الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لكلام صاحب المنازل في منزلة الصبر، قال فصل، قال وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى الصبر عن المعصية بمطالعة الوعيد إبقاء على الإيمان وحذرا من الحرام، وأحسن منها الصبر عن المعصية حياء. الصبر عن المعصية، أن الصبر حبس النفس، حبس النفس على ما تكره ابتغاء موعود الله. المعاصي معظمها مردها إلى الشهوات، فيحبس نفسه عن هذه الشهوات المحرمة. كيف يصل إلى ذلك؟ بأن يطالع الوعيد، بأن يتذكر ما خوف الله عز وجل به عباده، فيقع في قلبه ذلك الخوف فيترك المعصية. وكذلك هناك سبب آخر يؤدي إلى الصبر عن المعصية غير الخوف من وعيد الله، هو الحياء من الله عز وجل، أن يستحي أن يراه الله سبحانه وتعالى حيث نهاه، وهذا مرده إلى المعرفة بالله عز وجل ومحبته. وأما ما يترتب على ذلك أو ما ينظر إليه من يحبس نفسه عن المعصية ليثبت نفسه على الامتناع عن المعصية، فهو الإبقاء على الإيمان. من وجد حلاوة الإيمان ولذته كره أبدا أن يفارقه، وكره أن ينقص، لأنه يجد دائما لذة الإيمان وحلاوته أعظم من أي لذة أخرى. فهو يعرف أن المعاصي تؤثر بنقصان الإيمان، فهو يريد أن يبقى إيمانه وأن يجد حلاوته في قلبه وأن يجد لذة هذا الإيمان، فيمتنع عن المعصية إبقاء على الإيمان. وكذلك وحذرا من الحرام، وكأن يعني المعاصي كأنها مقدمة إلى الحرام الأكبر أو الفواحش الأكبر. وإن كان المعاصي كل ما ثبت أنه معصية فهو حرام، لكن حذرا من الحرام كأنه يرى أن ما يحبس نفسه عنه من جنس الشبهات حذرا من الوقوع في الحرام. والله أعلم أن كل ما سمي معصية فهو محرم، لا يصح أن يقال عن الشبهات أنها معاصي أو المكروهات أنها معاصي، إنما يقال إلا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، فهذا قد يحتمل فيه ذلك. لكن طالما سمي معصية فهو محرم، لكن حذرا من الحرام يمكن أن يكون من أن يقع في حرام أكثر، وأن تجر هذه المعصية التي كثيرا ما يعد نفسه بالتوبة منها أن يقع في غيرها، تجره، تنزلق رجله إلى المعاصي الأكثر والوقوع في الحرام والغرق فيه والعياذ بالله. فهو قد وجد عندما أفاقت نفسه وعندما ذاق حلاوة الإيمان وجد الفرق الهائل بين أن يكون غارقا في المحرمات وبين أن يكون في حلاوة الإيمان وفي لذته، فهو يترك المعصية، يصبر نفسه عن المعصية إبقاء على الإيمان وحذرا من أن تجره المعصية إلى معصية أخرى وإلى معاص أشد حتى يغرق في الحرام كما كان، فيضيع عليه الخير الذي هو فيه ويعود إلى الدرك الذي انتقل عنه، ويعيش عيشة البهائم أو الشياطين التي أنقذه الله سبحانه وتعالى منها، وهو يرى آلافا من البشر بل ملايين يغرقون في الحرام فيتعسون ويشقون في دنياهم وما ينتظرهم في آخرتهم أشد، نسأل الله العافية. فهو يحذر من أن يعيش في الحرام كما يرى حوله كثيرا من الناس يعيشون فيه. بداية ذلك انزلاق إلى معصية ولو كانت واحدة ولو كانت صغيرة، لكن تجر إلى ما بعدها، فيحذر على نفسه من ذلك. وأحسن من هذه الدرجة أو أحسن من هذه العلة في الصبر عن المعصية أو السبب هو الصبر عن المعصية حياء، وهو في الحقيقة كما ذكرنا يجامع الخوف من الله عز وجل في كونهما سببان للصبر، الصبر على المعصية خوفا من الوقوع من التعرض للوعيد بمطالعة الوعيد، وحياء من الله عز وجل، ولا تعارض بين الأمرين. وإن كان يعني الأشرف من جهة الأعمال ما كان مبنيا على معرفة الله ومحبته عز وجل، وهذا يعني أشرف وأهم ممن يخاف فقط. وإن كان المؤمن يجمع بين الحب والمعرفة وبين الخوف من الله عز وجل. قال ابن القيم: ذكر للصبر عن المعصية سببين وفائدتين، أما السببان فالخوف من لحوق الوعيد المترتب عليها، فالخوف من لحوق الوعيد المترتب عليها، والثاني الحياء من الرب تبارك وتعالى أن يستعان على معاصيه بنعمه وأن يبارز بالعظائم، أن يستحي من الله تعالى أن يستعان على معاصيه بنعمه. وهذا مرد في الحقيقة إلى مشاهدة نعم الله عز وجل ودوام ذكر الله سبحانه وتعالى، فهو دائم النظر إلى أن نعم الله إليه نازلة، فإذا وجد نعمة السمع أو نعمة البصر استحى من الله وعلم أنها ليست مجرد عادة ولدت فيه أو شيء ولد فيه منذ ولد هو يستحقه، فكم من محروم من هذه النعمة. فإذا شاهد أن الله الذي يمن عليه من عليه أولا بها ويمن عليه كل لحظة باستمرارها، فلو كان على تلك الحال أينظر إلى ما حرم الله عز وجل وهو الذي أنعم عليه بنعمته بهذه النعمة، أو هل يسمع الغيبة والنميمة والكذب أو المعازف المحرمة أو غير ذلك من أنواع المعاصي التي يستعمل فيها حاسة الأذن وحاسة السمع؟ فإذا شاهد نعم الله استحيا من الله عز وجل أن يبارز ربه سبحانه بالمعاصي التي إنما يتمكن منها بنعمه، فيستحي أن يستعان على معاصي الله بنعمه عز وجل. فالسببان الخوف والحياء، أما الفائدتان فالإبقاء على الإيمان والحذر من الحرام. الإبقاء على الإيمان كما ذكرنا لأنه قد ذاق حلاوته وعرف مدى السعادة التي تحصل له حين يعيش في جو الإيمان وحين يكون قلبه عامرا بالإيمان، وقد عرف قبل ذلك في نفسه أو في غيره ألم الحياة في الحرام والعياذ بالله وضرر الحياة في الحرام، والانزلاق لا يبدأ مرة واحدة، يبدأ بتدرج، الشيطان يبدأ معه بعصية واحدة يجره إلى اثنتين إلى ثلاث، فهو يسعى الفائدتان يعني التي تحصلان له بالصبر عن المعصية أنه يبقي على الإيمان ويحذر من الحرام. قال: فأما مطالعة الوعيد والخوف منه فيبعث عليه قوة الإيمان بالخبر والتصديق بمضمونه. يبقى كيف نصل إلى أن نطالع الوعيد؟ كيف نصل إلى أن نطالع ما خوف الله به عباده بقلوبنا الذي يؤدي إلى ذلك؟ قوة الإيمان بالخبر، التصديق الكامل بالخبر، بالخبر الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في كتاب الله عز وجل، وأن يمر الإنسان الآية والحديث على قلبه ويجتهد في استحضار السورة التي ذكرها الله في كتابه أو ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يراها ماثلة أمامه لمن ارتكب هذا الذنب. فمثلا نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الكذاب الذي يكذب الكذب فتبلغ الآفاق، يشرشر شدقه إلى قفاه، يدخل كلوب خطاف في فمه فيشرشر شدقه من الداخل إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه في شق، ثم يفعل بالشق الآخر مثل ذلك فيستقيم الشق الأول ويشفى فيفعل به إلى يوم القيامة، ونعوذ بالله. إذا استحضر الإنسان ذلك عظم عنده عظم عنده ضرر الكذب وخاف من الكذب. وكذلك إذا تصور ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الزنات والزواني في أنهم في تنور فيه نار وتحته لا وتحتهم لهب وهم عراه، وإذا أصابهم ذلك اللهب ضوضوا، وكلما أرادوا أن يخرجوا من الثقب الذي في أعلى سقطوا مرة أخرى. فإذا استحضر الإنسان يعني صورة هذا الوعيد خاف من وعيد الله عز وجل، قوة الإيمان بالخبر وتصديقه واستحضاره استحضار صورته في القلب، فعند ذلك يعظم خوفه ويعظم ابتعاده عن المعصية. وهذا يقتضي منا فعلا على الدوام في هذه الدرجة والدرجة التي تليها وهي الصبر على الطاعة، أن يطالع الإنسان دائما الأخبار القرآنية والنبوية في وعيد الذنوب وفضائل الطاعات. ولذلك أمر الترغيب والترهيب النفس لا تستغني عنه مدى الأنفاس، أن يظل الإنسان متذكرا ما توعد الله عز وجل به الكافرين والظالمين والفاسقين والعصاة، ويعلم أنه لا أمان لأحد. يبدأ الأمر كما ذكرنا بمعصية صغيرة تجر إلى كبير، تجر إلى بدعة، تجر إلى موافقة الكفار وموالاتهم، تجر إلى الكفر والنفاق والعياذ بالله. وإذا كان إبراهيم عليه السلام لا يأمن حتى يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فإذا سمع الوعيد وتعلق الوعيد بالكفار لا يقول لا دخلنا بذلك، الحمد لله لسنا بكفار. نعم الحمد لله لسنا بكفار، ولكن خف على نفسك. فهذا عمر رضي الله عنه يخشى أن يكون ممن عجلت له طيبته في الحياة الدنيا واستمتع بها، مع أن الآية صريحة في الكفار، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم في حياتكم الدنيا، لكنه يستحضر هذه الصورة فيخاف، ويعلم أن القلوب تقلب فيخاف على نفسه أن يشابههم ولو في بعض حالهم فيصيبه ما أصابهم أو يصيبه بعض ما أصابهم. فلذلك نقول أن الإنسان لا بد أن يظل على مطالعة للوعيد دائم القراءة والسماع لآيات الوعيد وأحاديث الوعيد حتى لا تطمع نفسه وتطمح. الترغيب والترهيب حاجة أساسية للمسلم على مر أنفاسه، الذي يجعله يصبر على الطاعة أن يعلم فضلها ويعلم ثوابها، وكلما ازداد علما بذلك وتكرر على سماعه كلما ازداد حرصا على الطاعة، وهكذا في المعاصي. قال وأما الحياء فيبعث عليه قوة المعرفة، والخوف من الوعيد يبعث عليه قوة الإيمان بالخبر والتصديق بمضمونه، وأما الحياء فيبعث عليه قوة المعرفة ومشاهدة معاني الأسماء والصفات. وأحسن من ذلك أن يكون الباعث عليه وازع الحب فيترك معصيته محبة له، كحال الصهيبيين. لا أدري ما يقصد بالصهيبيين. أن يكون الباعث عليه وازع الحب فيترك معصيته حبا له إيثارا لمحبته، لأنه مطيع لمن أحب، فإذا أحب الله عز وجل أطاعه وترك معصيته. والحقيقة أن الحب والحياء متلازمان، مبناهما على مشاهدة الأسماء والصفات ومشاهدة النعم، كما ذكر في الحياء أنه يستحي أن يستعان على معاصي الرب بنعمه، فهو يشاهد النعم، والنعم مشاهدة النعم تجلب المحبة، لأن الإنسان أسير الإحسان، إذا شاهد نعم الله عز وجل أحبه. وكذلك مبعث الحياء قوة المعرفة ومشاهدة معاني الأسماء والصفات وآثارها، ومشاهدة معاني الأسماء والصفات تبعث على المحبة. فما يؤدي إلى الحياء يؤدي إلى الحب، أمران مبناهما على مشاهدة النعم ومشاهدة آثار الأسماء والصفات وعظمة الرب سبحانه وتعالى وكماله في كل ما وصف به نفيا وإثباتا. قال وأما الفائدتان فالإبقاء على الإيمان، يبعث على ترك المعصية لأنها لا بد أن تنقصه أو تذهب أو تذهب به أو تذهب رونقه وبهجته. الإبقاء على الإيمان يبعث على ترك المعصية، الحرص على ترك المعصية لكي لأنه حريص على لا يفقد منه الشيء الغالي الجوهرة الثمينة التي علم قدرها، يخاف أن تنقصه المعصية أو تذهب به بالكلية أو تذهب برونقه وبهجته أو تطفئ نوره أو تضعف قوته أو تنقص ثمرته. هذا أمر ضروري بين المعصية وبين الإيمان، يعلم بالوجود والخبر والعقل. الوجود ما يجده كل إنسان في نفسه، يجد نفسه فعلا عند الطاعة وعند البعد عن المعصية أحسن حالا أكمل إيمانا، وأما إذا عصى الله فقلبه يتأثر مباشرة، يجد الإنسان من نفسه ذلك نقصا في إيمانه مع وجود المعاصي. وبالخبر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، والأحاديث في نقصان الإيمان وذهابه بالمعاصي ونفي الإيمان عن أصحاب المعاصي كثير سيذكر منها. والعقل أن هذا كلام صحيح إذا كان جهة المعنى أن الإيمان قول وعمل، فإذا فعل الإنسان المعاصي نقص الإيمان. يقول كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، فإياكم إياكم والتوبة معروضة بعد. يحذرهم النبي عليه الصلاة والسلام من هذه المعاصي بأنها تزيل الإيمان، وهنا يزول الإيمان الواجب، وقد يزول بالكلية إذا استحل الحرام أو أبى شرع الله عز وجل ورده والعياذ بالله. وعلى أي حال فهو المؤمن الذي وجد حلاوة الإيمان وعظمه لا يضحي به بأن يفعل هذه المعاصي. يقول: أما الحذر عن الحرام فهو الصبر عن كثير من المباح حذرا من أن يسوقه إلى الحرام. ومن الصبر المعصية حذرا من الحرام، يعني كأن الحرام ده أمر خطير جدا، مش هو كأنه هو يستشعر ده، هو كذلك هو خطير جدا، فهو يخشى منه حذرا من أن يقع في هذه البركة، هذا المستنقع، يحذر منه بأن يمنع نفسه من المباح حتى لا يصل إلى أن تنزلق قدمه، وهو يقول لنفسه: امتنئ عن هذه المعصية حتى لا تقعي، حتى لا تغرقي في هذا المستنقع، في هذه البلوعة المليئة بالنجاسات. فهو يحذر على نفسه. لماذا يبتعد؟ يبتعد لكي لا يقع. تخيل كده المعاصي وآلاف الناس غرق فيها مثل ماء المجاري الذي غرق فيه الناس، بلوعة مفتوحة يا غرب الأكثر من بلوعة بقى، بحار فتن، ونسأل الله العافية. فهو يحذر أن يقع كما وقع فيه غيره. يقول: ولما كان الحياء من شيم الأشراف وأهل الكرم والنفوس الزكية كان صاحبه أحسن حالا من أهل الخوف. الحقيقة أنه لا بد من وجود الخوف ولا بد من وجود الحياء، لأن الأمران من الإيمان ومن حال القلب المؤمن على الدوام. لكن من غلب عليه الحياء أكمل ممن غلب عليه الخوف. أما أن يكون واحد صاحب حياء بلا خوف أو خوف بلا حياء فهذا لا يكون من أهل الإيمان، لأن كلا العملين الحياء من الله عز وجل والخوف منه من أعمال القلوب الواجبة لا يتصور زوالها عن المؤمن. لكن المقصود أن صاحب الحياء الأكثر أكمل من صاحب الخوف الأكثر، والله أعلم. يقول: ولأن في الحياء من الله ما يدل على مراقبته وحضور القلب معه، وهو كذلك منبعه من مشاهدة نعم الله كما ذكرنا ومشاهدة آثار أسمائه وصفاته. استحضر على الدوام أن الله عز وجل معه في كل وقت، وأن نعم الله إليه نازلة، وأن الله عز وجل ينظر إليه، وأنه مطلع عليه، وأنه محيط بعمله، وأنه سبحانه وتعالى قادر عليه، فعند ذلك سوف يستحي أن يعصيه. يقول: ولأن فيه من تعظيمه وإجلاله ما ليس في وازع الخوف. هذا كما ذكرنا في الخوف الذي خلى من الحياء. قال: فمن وازعه الخوف قلبه حاضر مع العقوبة، ومن وازعه الحياء قلبه حاضر مع الله. كما ذكرنا كلاهما واجب، لأن الله عز وجل قال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، فخوفنا الله بوعيد فلا يصح أن تذهل عن وعيد الله عز وجل. يقول والخائف مراع جانب نفسه وحمايتها، والمستحي مراع جانب ربه وملاحظ عظمته. الحقيقة أن الخائف مراع جانب نفسه إرضاء لله، ولو لم ترعى جانب نفسك إرضاء لله لما أحبك الله ولما كنت مستحيا من الله. والمستحي مراع جانب ربه وملاحظ عظمته، نعم وهو خائف كذلك. قال وكلا المقامين من مقامات أهل الإيمان. فالعبارات اللي فيها المقارنة كما ذكرنا على من غلب على قلبه، وإلا فنصب معركة بين الحياء والخوف ليس من طريقة أهل السنة والجماعة. هذه المقارنات في الحقيقة الأصل فيها أنها غير صحيحة، الكلام على التلازم بين الأمرين. لكن قد يوجد فعلا من غلب عليه الخوف وقل عنده المعرفة بالله ومحبته، فنقص الحب وكان الخوف أشد، فكان أو كذا فنقص الحياء. وهناك من غلب عليه الحب والخوف والحياء، ولكن لا يتصور لمن أحب الله أن ينقص منه الخوف. يقول وكلا المقامين من مقامات أهل الإيمان، غير أن الحياء أقرب إلى مقام الإحسان وألصق به، إذا أنزل نفسه منزلة من كأنه يرى الله، فنبعت ينابيع الحياء من عين قلبه وتفجرت عيونها. قال الدرجة الثانية الصبر على الطاعة بالمحافظة عليها دواما، وبرعايتها إخلاصا، وبتحسينها علما. الصبر على الطاعة بالمحافظة عليها المداومة، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. الإنسان الموسمي العمل ليس صابرا على الطاعة، الذي يعمل في المواسم فقط، الذي يعمل حينما يجد مثلا همة أو همة من غيره، أو أوقات الطاعات الفضلة مثل رمضان أو العشر الأواخر أو أيام الحج أو نحو ذلك. أما المداوم فهو السائر على الدوام، الذي صبر نفسه على الطاعة، ونسأل الله أن يجعلنا من الصابرين على طاعته. ولا بد مع المحافظة أن يكون مخلصا، أن يراعي الإخلاص فيها بإكمال الجوانب الباطنة في الطاعة. وأما تحسينها علما فمعناه تحصيل الاتباع، بأن يجتهد في معرفة تفاصيل ما جاء في الكتاب والسنة في كيفية أداء هذه العبادة. فهو على سبيل المثال حين يحج أو يعتمر يبحث عن كيفية حج عمرة النبي عليه الصلاة والسلام، حين يقعد للأذكار يبحث عما صح وثبت، بدلا من أن يقعد مثلا يذكر الله عز وجل بأذكار لم ترد يا حديث ضعيفة. كم من الناس قد يفعل ذلك، أو يحج أو يعتمر بطريقة فيها ترك للسنن أو ترك أحيانا للواجبات. فهو يحسن العبادة ظاهرا بأن يتعلم آدابها وحدودها وشروطها وواجباتها ويؤديها على ذلك، ويهتم بها باطنا بالإخلاص، ويهتم بالمواظبة على ذلك. هذه الدرجة الثانية. يقول هذا يدل لما جعل الدرجة الأولى الصبر على المعصية وجعل الدرجة الثانية الصبر على الطاعة، يقول هذا يدل على أن عنده، عند الهروي رحمه الله ابن القيم يقول، يدل على أن عنده أن فعل الطاعة آكد من ترك المعصية، فيكون الصبر عليها فوق الصبر عن ترك المعصية في الدرجة. وهذا هو الصواب كما تقدم. يعني بنقول إن على سبيل المثال محافظ على الصلاة سرق، ولا إنسان تارك للسرقة تارك للصلاة، أنه أحسن؟ اللي بيحافظ على الصلاة وسرق، مع إن كلاهما شر، بس نتكلم على الدرجات أيهما أشد. وهذا يوشك أن يتوب إلى الله وأتارك الفريضة على خطر عظيم. وإن كان هو هذا بالنسبة إلى لو تصور مساواة الطاعة والمعصية، يبقى محافظ على الطاعة أشد، الصبر على الطاعة أكد من الصبر عن المعصية. لكن لو نظرنا ده بالنسبة نقول لجنس الطاعات وجنس المعاصي تصور مساواته، لكن لو تصورنا إنسان مثلا يحافظ على التسبيح مثلا عقب الصلوات وهو في نفس الوقت يرتكب الزنا والفاحشة أو يظلم الناس ويعذبهم مثلا، هو عمال يسبح، يقول الصبر على الطاعات أحسن من الصبر على المعصية؟ لا، ليس على إطلاقه الكلام. فهناك من المعاصي ما هو أغلظ من بعض الطاعات، وهناك من طاعات أعظم زي قلنا الصلاة، فلو أنه ترك الصلاة كان ذلك أعظم من شرب الخمر وأعظم من قتل النفس وأعظم من الزنا. ولكن لو ترك التسبيح عقب الصلوات أو أذكار الصباح والمساء، ونقول له أفضل لو نمت بعد الفجر مباشرة وتركت الغيبة والنميمة وظلم الناس وأخذ أموالهم بالباطل والسرقة والفاحشة لكان أحسن لك، لأن هذه الكبائر ليست كايه، هذه الكبائر من جنس فعل الواجبات. الكلام على أن لا تجعل هذا الأمر على إطلاقه، وهو أن الصبر على الطاعة مطلقا، هناك طاعات مستحبة وهناك معاصي محرمة، المحرم مقدم، ترك المحرم هنا مقدم، لكن كما ذكرنا جنس الطاعة عموما مقدم على جنس ترك المعصية. يقول هذا هو الصواب كما تقدم، فإن ترك المعصية إنما كان لتكميل الطاعة والنهي مقصود للأمر، فالمنهي عنه لما كان يضعف المأمور به وينقصه نهي عنه حماية وصيانة لجانب الأمر، لأن المعاصي هتقلل الإيمان والإيمان هو المأمور به، كما قال عز وجل في الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، ما تضمنته الصلاة من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر، والله أعلم. يقول فجانب الأمر أقوى وآكد، وهو بمنزلة الصحة والحياة، والنهي بمنزلة الحمية التي تراد لحفظ الصحة وأسباب الحياة. يعني بيقولوا ما تاكلش كذا وما تاكلش كذا وما تعملش كذا عشان صحتك تفضل موجودة، بس تخيل بقى انه لو هو ما فيش حياة اصلا الميت مش هنقوله ما تاكلش وما تعملش، انه ما عندوش حياة. ذكر الشيخ ان الصبر في هذه الدرجة بثلاثة اشياء: دوام الطاعة والاخلاص فيها ووقوع دوام الطاعة والاخلاص فيها ووقوعها على مقتضى العلم وهو تحسينها علما، فان الطاعة تتخلف من فوات واحد من هذه الثلاثة، تتخلف إما بنقصان أو بزوال بالكلية، فإن العبد إن لم يحافظ عليها دواما عطلها، وإن كان لا يمنع أن يثاب على المرة التي عملها فيها، ده نقصان، يعني إذا ما واظبش على الطاعة فهذا نقصان، وإن كان لا يمنع أن يثاب إن كان مخلصا متابعا للحق في المرة التي عمل فيها أو في المرات التي عمل فيها. يعني عشان ما يجيش واحد يقول انا النهارده ما وظبتش على السنه خلاص بقى ما فيش فايده فيا الطاعه فاتت يقوم يترك، لا واظب على السنه، اعمل السنه ولو النهارده بس، ولكن وانوي ان تجتهد في المواظبه، لكن سوف تثاب ان اخلصت واتبعت ولو على مره واحده. يقول وان حافظ عليها دواما عرض لها افتان، احداهما ترك الاخلاص فيها، أن يكون الباعث عليها غير وجه الله وإرادته والتقرب إليه، أن يكون الباعث عليها إرادة أخرى نيل حظ من الدنيا، إرادة الحياة الدنيا وزينتها. يقول فحفظها من هذه الآفة برعاية الإخلاص، أن يعمل ابتغاء وجه الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الثانية، الآفة الثانية، ألا تكون مطابقة للعلم بحيث لا تكون على اتباع السنة، فحفظها من هذه الآفة بتجريد المتابعة. في الحقيقة أن الصبر على الطاعة التي على السنة التي يخلص فيها لله أيضا من أصعب الأمور، لأن الناس دائما تميل إلى يعني حظوظ النفس في الطاعات، وكثيرا ما يحدث ذلك بأنواع من البدع، وانظر كيف يعني على سبيل المثال كيف تنتشر بدع في أنواع العبادات في رمضان مثلا، تلاقي رمضان وهو عبادة الصيام طاعة لله عز وجل تحتاج إلى حبس للنفس عليها، لكن ارتبطت بها مجموعة من البدع عند الكثيرين، وحتى في صلوات القيام، صلاة القيام ونحوها، تجد أن الناس يتأثرون كثيرا بأنواع البدع مراعاة لحظ النفس، نسأل الله العافية. يقول الثانية ألا تكون مطابقة لعلم حيث لا تكون على اتباع السنة. الآفة الثانية إذا واظب على الطاعة ألا تكون مطابقة لعلم بحيث لا تكون على اتباع السنة، فحفظها من هذه الآفة بتجريد المتابعة، كما أن حفظها من تلك الآفة، آفة نقص الإخلاص أو الرياء، بتجريد القصد والإرادة. فلذلك قال بالمحافظة عليها دواما ورعايتها إخلاصا وتحسينها علما. لابد أن تتعلم كيف السنة في أداء العبادات، كما ذكرنا الأذكار المبتدعة التي يحافظ عليها كثير من الناس لأنهم تعودوا على شكل معين في أدائها، فلذلك رغبوا في المواظبة عليها مراعاة لهذا الشكل، وها هو شكل محدث فيترتب على ذلك نقصان أو زوال للطاعة على حسب درجة البدعة أو درجة الرياء وعدم الإخلاص. قال الدرجة الثالثة الصبر في البلاء بملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج وتهوين البلية بعد أيادي المنن وذكر سوالف النعم. هو ده قد يقدح بقى في ما ذكر ابن القيم رحمه الله من أن عنده عند الهروي أن الصبر على الطاعة أفضل من الصبر على المعصية، لأن الصبر على الطاعة أفضل في الحقيقة من الصبر على الإيه؟ على البلية. الصبر على الطاعة أعلى أنواع الصبر، والصبر على البلية أمر لم تختره أنت، ويجري عليك البلاء شئت ما بيت، فأن تصبر فأنت مأجور، وإن لم تصبر جرى عليك وأنت مأزور. فالصبر هنا في الحقيقة أقل درجة من الصبر على الإيه؟ على الطاعة، ولكن هو جعله الدرجة الثالثة أعلى درجات على طريقته يعني. فلكن الصحيح أن الصبر على الطاعة ثم الصبر على المعصية ثم الصبر على البلية. أما إذا كانت البلية في طاعة الله عز وجل وأصيب بها الإنسان من أجل أنه أطاع الله، فهي تجمع الأنواع الثلاثة، يعني واحد زي الصبر في الجهاد وما يصيب الإنسان فيه من أن يجرح أو يصاب في ماله أو يفارق أهله وعياله، وكذا ما كان يصيبه في الدعوة إلى الله عز وجل أو ما يصيبه في سبيل أداء الطاعة، مثل أنه يحج أو يعتمر مثلا أو أنه يصوم فيجد يعني ألما في بدنه بسبب ذلك، يصب صداع مثلا، يصب فتصيبه وهو ممكن تحصل له من غير إيه، يعني كل الناس بيجيلها صداع، واحد جاله صداع، واحد جاله مثلا بسبب الصيام، واحد تاني جاله بسبب أنه وقف في الشمس في الطابور العيش مثلا، هو ده جاله صداع وده جاله صداع، فلما تجيله مصيبة أو بلية في طاعة الله يوم يجتمع أنه هو يصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية، خصوصا فيما يتعلق مثلا بأعداء الإسلام يريدون منه أن يترك الطاعة ويترك الجهاد ويترك الدعوة إلى الله عز وجل ويوافقهم على باطلهم، فيصبر نفسه وحيحصل له مصائب ومحن، فيصبر نفسه على ذلك. يبقى دي المصيبة دي اللي هي ربنا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. المصائب دي لما تجيله بقى في سبب هذا بيجمع بأنه هو صبر على المصيبة، الألم اللي حصل له أنه هو جرح، أسر، حبس، ضرب، أوذي، شتم ونحو ذلك، فصبر على البلية. والبلايا دي زي ما قلنا بتيجي لليه؟ للناس كلها، ولكن هو ما زال على الطاعة، وهو بيبتلى الابتلاء ده عشان يقولوا له إيه؟ عشان يقولوا امشي في السكة التانية، عشان يقولوا له بطل السكة دي وروح في السكة التانية، سكة الشياطين والعياذ بالله. فيقوم يصبر عن المعصية، عن موافقة أهل الباطل وعن موافقة أهل الفساد والفجور والكفر والنفاق واليهود والنصارى والمنافقين وكل هؤلاء، فيقوم يجتمع له في هذا النوع من البلية الأنواع كلها. وفي بلايا تصيب الإنسان من غير إيه؟ من غير أن يكون سببها الطاعة ولا السير في طريق الله عز وجل. ما هو اللي جاله مرض ولا جاله سرطان ولا جاله مرض في قلبه ولا حاجة، ده بيجي للمؤمن ولا ليه؟ وللكافر والبر والفاجر. وبرضو الصبر على ذلك من الطاعات. بيقول ازاي بقى، ايه اللي يحقق الانسان الصبر على البلاء؟ بملاحظة حسن الجزاء، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، وان الله اذا احب قوما ابتلاهم. يبتلى الرجل على قدر دينه، فان كان في دينه صلابة زيادة في بلائه. فانت تقوم تطالع حسن الجزاء، كل وجعاية توجعك، كل ألم تتألمه، تفتكر الايه؟ الثواب. يقول يا الثواب هيزيد، ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، وان الله اذا احب قوما ابتلاهم. فكل ما تتألم من حاجة اصابتك سواء كان في سبيل الله او اصابتك كما يصيب الخلق جميعا من مرض او موت او نقص في الاموال، ضياع مال، اتسرقت، ضاعت منك حاجة، باظت منك الحاجة اللي انت بتستعملها، زي ما كل الناس بيحصل لهم سواء دي او دي، فكلاهما انت تستحضر انك تثاب على ذلك. طبعا بلا شك في سبيل الله اكثر ثوابا، وده اللي يخليك تحرص على الطاعة اكثر، ولكن الاخرى ايضا انت تثاب عليه. وانت ماشي تكعبلت، هتاخد ثواب على الكعبة، حتى النكبة ينكبها، حتى الشوكة يشاكها، كفر الله بها من خطايا، جاله سخونية، كل وجع، وكل جاله صداع، كل ألم ستتألمه، ده دواء يجعل الآلام تزول في الحقيقة. لو إنسان فكر كده ربما يغلب عليه استلذاذها، ربما يصل إلى أنه هو يبقى مبسوط وفرحان لو هو استحضر ذلك على الدوام الأمر ده. عشان كده الصبر على البلاء كيف يحصل؟ بملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج، لان انتظار الفرج عباده، لانه مبناها على ايه؟ انتظار الفرج عباده، دي كلمه صحيح مشهوره وليست حديثا، لكن هي في الحقيقه صحيحه، لانها فيها حسن الظن بالله وتعظيم الرجاء في فضله سبحانه وتعالى. فانت تنتظر روح الفرج من الله، كما قال الله عز وجل امر نبيه عليه الصلاه والسلام بالصبر، قال وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. إحنا إنا منتظرون دي عبارة إننا ثابتين على الحق ومستنين ما يأتي به الأمر. انتظرنا ده الوقت في صالحنا، العداد بيعد للحسنات طالما بقينا على الحق. وفي المصيبة التي ليست باختيار الإنسان وليست بسبب طاعته لله ولا سيره في طريق الله، برضو كذلك طالما هو صابر نفسه لا يجزع ولا يتسخط ولا يعني يرفض ما قدره الله سبحانه وتعالى، بل راض ولا يستعمل جوارحه في معاصي الله، العداد انتظار ده انه هيأتي الفرج من عند الله، هو من الثواب العظيم الذي يثاب بالإنسان، لأنه مبني على حسن الظن بالله عز وجل. ولو كان الفرج ده بالموت، هو الفرج بالموت ما انت لما تيجي تزنق خالص، لما الحكاية تبقى المصيبة جامدة جدا ومؤلمة جدا، فكر في الحكاية دي انك انت في فرج ان على الأقل ايه هينتهي الأمر من الواحد يموت ويخلص من الموضوع ده، فما اوعى تيأس. فانت انتظار روح الفرج ده لانه ده مضاد لليأس من روح الله سبحانه وتعالى. فاليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله من الكبائر والعياذ بالله. فانتظار الروح عبادة، انتظار روح الفرج راحة الفرج، وتهوين البلية بعد آدم. ايه كمان يعني اللي يوصل الانسان؟ قلنا الصبر في البلاء. ايه اللي يوصله؟ انه يلاحظ حسن الجزاء، والحاجة التانية انه ينتظر روح الفرج، يقول هتفرج هيحصل فيه خير. دي على فكرة يعني دي مدرسة علاج نفسي للكآبة والحزن والآلام المختلفة التي تصيب الإنسان. لو الإنسان يفكر فيما أتى به الشر من هذه الأمور ما يحصلوش أمراض نفسية. الإنسان يفكر بس كده. وتهوين البلية بعد آدي المنن، إن أنت عندك إيه، بص للجزء المليان ما تبصش في الجزء الفاضي من الكوباية. الكوباية دي فيها إيه؟ فيها شراب جميل جدا وفيها حتى فاضيه، في ناس تقعد تبص على الفاضيه، الكوبايه دي ناقصه نصها فاضي، واحد تاني يقول ايه دي نصها مليان، دي مليانه لحد نصها، بدل ما يقول نصها ايه فاضي، فيبص لان انت ربنا حرمك من حاجه لكن اعطاك غيرها. فنعم ربنا عز وجل عليك كثيره، عد النعم، تقوم البليه ايه تهون وتصغر، يهون عليك الم المصيبه لان الله اعطاك غيرها. زي ما بعض السلف قال له عندك السمع سمعك سليم وبصرك سليم. قال له ترضى ان سمعك يروح يديك 10,000؟ قال له لا، 10,000 احسن من ايه؟ سمعي احسن من 10,000. طب بصرك تروح عينك يقول لك 10,000؟ قال له لا، عيني احسن من 10,000، ايدك ورجلك. قعد يعدد له كده، قال له عندك عروض ب40,000 ثم تشتكي الفقر مثلا يعني. فانت هتلاقي في حاجات كتيره من نعم الله سبحانه وتعالى. وذكر سوالف النعم ان انت جالك كتير قبل كده، جالك نعم كتيرة، دائما كنت في نعمة وعافية. يقول هذه ثلاثة أشياء تبعث المتلبس بها على الصبر في البلاء: إحداها ملاحظة حسن الجزاء، وعلى حسب ملاحظته والوثوق به ومطالعته يخف حمل البلاء لشهود العوض، وهذا كما يخف على كل متحمل مشقة عظيمة حملها لما يلاحظه من لذة عاقبتها. اللي عمال يذاكر وهو قرفان المادة اللي بيذاكرها ليه؟ عشان بيفتكر كتير يوم ما ايه، يوم النجاح، يوم ما يبقى الناس كلها بتبارك له ان هو نجح وحقق الايه المهمه، اللي هو بعد كده بيصبر دلوقتي ويسهر الليالي وتعبان وزهقان علشان هيجي له فلوس هيستمتع بيها. ده انت بقى هيجي لك اكتر من كده بكتير، هيجي لك ما هو من فضل الله عز وجل. يقول هذا كما يخف على كل متحمل مشقه عظيمه حملها لما يلاحظه من لذة عاقبتها وظفره بها، ولولا ذلك لتعطلت مصالح الدنيا والآخرة، وما أقدم أحد على تحمل مشقة عاجلة إلا لثمرة مؤجلة. الفلاح بيقعد يتعب في الشمس دي عشان يوم الحصاد، عشان هيلاقي بعد كده ثمرة. فالنفس موكلة بحب العاجل، وإنما خاصة العقل تلمح العواقب ومطالعة الغايات. وأجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، النعيم لا يدرك بالنعيم، يعني لو ريحت نفسك خالص مش هتوصل لايه. ده في كل العقلاء، في الدين وفي الدنيا، تريح نفسك وتسيبها معطلة عشان تفضل مستريح ونايم على راحتك ومبسوط، لن تدرك النعيم، بأن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من رافق الراحة فارق الراحة. من رافق الراحة فضل قاعد مستريح زي الطالب الكسلان لازم يسقط آخر السنة. يقول وحصل على من رافق الراحة فارق الراحة، وحصل على المشقة وقت الراحة في دار الراحة. ده بقى يوم القيامة. فإنه على قدر التعب تكون الراحة، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكريم الكرائم، ويكبر في عين الصغير صغيرها، وتصغر في عين العظيم العظائم. والقصد أن ملاحظة حسن العاقبة تعين على الصبر فيما تتحمله باختيارك وغير اختيارك. والثاني انتظار روح الفرج، يعني راحته ونسيمه ولذته. وفي الحقيقة الفرج ده ألذ من أن يكون في عافية من البلاء مستمر. يعني الإنسان اللي كان في ضيق وبعدين جاله فرج بيحس بطعم النعمة أكتر من اللي هي مستمرة معاه. تخيل إنسان كان عينه فيها مشكلة وعملوا له عملية ورجع بص ورجع شايف بعد ما كان مش شايف، فرحته قد إيه؟ زي واحد شايف طول النهار زينا كده، كل الناس نهار وليل إحنا إيه واجدين نعمة ما بنحسش بيها قد كده. نعمة الحرية مثلا على سبيل المثال، حد حاسس بيها قد هي عظيمة قد إيه؟ اللي اتحبس مثلا مدة وبعد كده طلع من السياسة فرحته عظيمة جدا، فبيرى نعمة الله عز وجل عليه أكثر، لأن روح الفرج يعني ولذته ونسيمه فيها راحة عظيمة. يقول فإن انتظاره ومطالعته وترقبه يخفف حمل المشقة، ولا سيما عند قوة الرجاء أو القطع بالفرج، فإنه يجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته ما هو من خفي الألطاف، وما هو فرج معجل، وبه وبغيره يفهم معنى اسمه اللطيف. إن أثناء البلاء زي ما سيدنا يوسف وهو في البير أوحى الله إليه بالفرج بقوله لتنبئنه بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سيدنا يوسف دخل السجن ودخل معه سبب الفرج، مش كده؟ ودخل معه السجن إيه؟ فتيان. هو داخلين ومش عارفين الموضوع، وهم داخلين كلهم السجن، ولكن كان واحد منهم سبب للفرج بعد ذلك، مع انه مقصر والفرج جاء من عند الله بطريق اوسع، لكن ده كان مطيه لوصول الايه الفرج انه عرف منه تأويل انه يحسن تأويل الرؤية، وبعدين بلغ الملك ان في تأويل رؤية واولها يوسف، وكانت سببا للفرج الواسع العظيم. ففي اثناء البلاء، في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته، ما هو من خفي الالطاف، لطف خفي، ما هو فرج معجل في الحقيقة، وبه وبغيره يفهم معنى اسمه اللطيف الذي يوصل البر الى عباده بلطف خفي، بأمر خفي لا يشعرون به. الثالث تهوين البلية بأمرين، والأمر الأول كان ملاحظة حسن الجزاء، الثاني انتظار روح الفرج، الثالث تهوين البلية. أحدهما أن يعد، بيقول تهوين البلية بأمرين، أن يعد بعد نعم الله عليه وأياده عنده، فإذا عجز عن عدها وأيس من حصرها هان عليه ما هو فيه من البلاء، ورآه بالنسبة إلى أياد الله ونعمه كقطرة من بحر. الثاني تذكر سوالف النعم التي أنعم الله بها عليه، فهذا تعلق بالماضي، وتعداد أياد المنن يتعلق بالحال، وملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج يتعلق بالمستقبل، أحدهما في الدنيا اللي هو روح الفرج، والثاني يوم الجزاء. يحكى عن امرأة من العابدات أنها عثرت فانقطعت إصبعها فضحكت، فقال لها بعض من معها: أتضحكين وقد انقطعت إصبعك؟ فقالت: أخاطبك على قدر عقلك. حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها، إشارة إلى أن عقله لا يحتمل ما فوق هذا المقام من الملاحظة المبتلي إن هو الذي قدر، ومشاهدة حسن اختياره لها في ذلك البلاء. سبحان الله، الإنسان يؤلمه البلاء ويكون فيه من أنواع الخير ما يشهده فيه وبعده ما هو خير له من لو لم يكن قد ابتلي. ومشاهدة حسن اختيار، ملاحظة المبتلي ومشاهدة حسن اختياره لها في ذلك البلاء، وتلذذها بالشكر له والرضا عنه، ومقابلة ما جاء به، ما جاء من قبله بالحمد والشكر، كما قيل: لئن سأني أني التني بمساءة فقد سرني أني خطرت ببالك. كان طبعا هو ما يتقلش على ربنا خطر بباله، لأن الله عز وجل لا ينسى عبده، ولكن هو قدر لعبده الخير في هذه البلية. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قل قولي هذا واستغفر الله. الأيادي بمعنى النعم والمنن. سبحانه يقول: ما من أحد له عندنا يد إلا جزيناه بها، إلا أبا بكر فإن له يدا يجزيه الله بها يوم الخير. يد معناها إيه؟ نعم.